بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 88 بعد 180 على 1 بعنوان أحكام القتال والرق والسبي في العصر الحاضر. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 7 من صفر 1413 هجري، الموافق اليوم 7 من الشهر 8 1992 ميلادي. هذا هو الجواب عن سؤالك الأول. السؤال الثاني، ما هي أوجه الاختلاف في قتال الكفار وفي قتال المرتدين وفي قتال الجغاة وفي قتال الخوارج، وذلك بالنسبة لسب النساء وغنم الأموال والإشهاد على الجريح وغير ذلك؟ أولا قائل عليه سؤال، قتال إيش؟ المشركين وقتال البغاة. وين راه هذا صاحبنا؟ ما هي أوجه الاختلاف في قتال الكفار وفي قتال المرتدين وفي قتال البغاة وفي قتال الخوارج؟ خوارج. وذلك بالنسبة لسب النساء وغنم الأموال والإجهاز على الجريح وغير ذلك. إيه، أنت ذكرت 4 أنواع وهي ترجع إلى نوعين. لأنه الكفار والمشركين هما نوع واحد، مرتدين نوع واحد، والبغاة والخوارج نوع واحد. الخوارج هم البغاة، الخوارج الذين يبغون على الحاكم المسلم ويخرجون عليه. فإذا هنا نوعان، مشركين أصالة وارتدوا عن دينهم صاروا مشركين فحكمهم واحد لا خلاف، البغاة والخوارج أيضا حكمهم واحد، أولئك تستحل دماؤهم وأموالهم ونساؤهم. القسم الأول وهم المشركون أصالة والمرتدون حكمهم واحد، تستحل دماؤهم وأموالهم ونساؤهم. والقسم الآخر اللي قسمتهم أنت إلى قسمين، الخوارج والبغاة، هؤلاء يقاتلون حتى يفيئوا إلى الحق، لكن لا تتبى نساؤهم ولا تستحل أموالهم ولا يجهز على جريح فيقتل، هذا لا يجوز في الإسلام. هذا هو الفرق بين هذه الأقسام أو هذين القسمين. انتهينا من ما عندك؟ تفضل. عندنا غموض بالنسبة لأحكام الرق في الإسلام، فيا حبذا لو صورتم لنا أحكام الرق بما يزيل الغموض عن أحكامه. ليت أحكام الرق تعود إلى ديار الإسلام، إذا لم نجد فيكم أعجب. يزعم كثير من الناس اليوم أنه لا رق في الإسلام، وهذا من الانحراف الذي أصاب بعض كتاب المسلمين. الرق في الإسلام ليس ملغا، بل ولا يجوز إلغاؤه، لأن مجلس الكفار ومن شايعهم طيب لسه في وقت أظن معي طيب 10 دقائق فقط. الرق في الإسلام أمر مشروع ولم ينسخ وبخاصة إذا كان الناسخ له مجلس الكفر، المجلس المحارب للمسلمين في كل بلاد الإسلام. هذا أولا. وثانيا، إقرار الشارع الحكيم للرق ليس على سبيل الإيجاب، وإنما هو على سبيل الجواز. ذلك لأن الحاكم المسلم إذا غزا قوما من الكفار فسبى منهم نساء ورجالا، فهو له الخيرة أن يطبق في هؤلاء الأسرى حكما من 4 أحكام، حكمان منهما نص عليهما في القرآن في قوله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء. وهذه الآية واضحة، المن أن يطلق سبيلهم، هذا الحاكم مسلم أن يطلق سبيلهم، وإما أن يبادل، معروف اليوم نظام تبادل الأسرى، فهذان حكمان من 4. والحكمان الآخران مأخوذان من السنة العملية التي جرى عليها الرسول عليه السلام والسلف الصالح. أحدهما القتل، قتل الأسرى، والآخر هو الاسترقاط. على هذا جرى عمل السلف إلى عهد قريب، يوم كان للجهاد الإسلامي له حقيقة قائمة بين المسلمين وبين الكافرين إلى أواخر الدولة العثمانية. ثم هذا الاسترقاق الذي أجازه الرسول عليه السلام يشمل كل الشعوب والأقوام، ليس خاصا بالأعاجم كما هو مذهب بعض الفقهاء قديما وحديثا. اسمع يا أخي أنت وياه، هناك قول لبعض الفقهاء أن الاسترقاق لا يجري على العرب، وهذا غير صحيح، لأن أكثر من شخص واحد من العرب استرقوا وأسماءهم معروفة في كتب الحديث والسنة. ففي بقاء هذا الحكم مصلحة للمسترقين والمسترقين في آن واحد، أما المسترقين فلا شك أن هؤلاء الأشخاص كأموالهم التي تستباح فهو ثروة للأمة الإسلامية، المال ثروة، مال الكفار الذي يؤخذ منهم بقوة السيف كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أي هذه الأموال الذي يغتنمها المجاهدون من الكفار وهي غنائم لها نظام في الإسلام معروف، هذه قوة مادية للمسلمين يتقوون بها على كل أعداء الدين. كذلك سبي واسترقاق الرجال والنساء منهم كبيرهم وصغيرهم أيضا هذه قوة ومنع للمسلمين، فهذا من صالحهم. قلت وهي أيضا أو وهو الاسترقاق هو من صالح المسترقين أيضا الكفار، وذلك ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: إن ربك لا يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل، إن ربك لا يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل، يشير عليه الصلاة والسلام إلى أولئك الأسرى الذين ينقلون رغم أنوفهم من بلاد الكفر والشرك والضلال إلى بلاد النور والهدى، بلاد الإسلام، وهم أسرى مغللين بالأغلال رغم أنوفهم، فيعيشون أرقاء مستعبدين من أسيادهم المسلمين فيخالطونهم ويتعرفون على أخلاقهم، على صدقهم وحسن معاملتهم، حتى لهؤلاء الأسرى وهم لا يزالون في كفرهم وفي ضلالهم، وإذا بهم مع الزمن يتخلقون بأخلاق المسلمين ويتدينون بدينهم، فيكون أسرهم خيرا لهم في الدنيا وفي الأخرى. ولذلك نجد في التاريخ الإسلامي وفي رؤوس التابعين كبار هؤلاء الأسرى، إما هم سيقوا إلى بلاد الإسلام مباشرة أسرى أو آباؤهم، فجاء نسلهم وعاشوا هم وأبناؤهم في بلاد الإسلام مسلمين. فصدق قول الرسول الكريم: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. لذلك لا يجوز لمسلم يعرف هذه الحقيقة الشرعية أن يوافق الكفار في قولهم ألغينا الرق، والحقيقة ما ألغوا الرق، هم ألغوا استرقاق الأفراد، لكنهم هم يستعبدون الشعوب والأمم، وما فعلهم أخيرا بالشعب العراقي واستهلالهم بلادهم واستعبادهم واستهلال أموالهم إلى آخره إلا أكبر دليل على عدم صدقهم في إلغائهم للرق الذي يصرحون به. في بيت شعر هنا: من يذكره منكم أنه قتل واحد من شو يعتبر هذا اعتداء، أما استرقاق شعب برمته ما فيكم واحد يحفظ؟ المهم يعني ألغوا رق أشخاص وسرقوا أمم بالكوم. لذلك الرق في الإسلام حكم شرعي مستقر، لكن يعود أمره إلى الحاكم المسلم ألخص ما سبق، فهو إما أن يمن، وإما أن يفدي، وإما أن يقتل، وإما أن يسترق، فهو له الخيرة، أي يقدر مصلحة الجيش المسلم والأمة المسلمة، فإذا رأى المصلحة في عتقهم قال لهم كما روي في السيرة وليس حديثا صحيحا: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وإما أن يبادر، وإما أن يقتل، وهذا يكون في الكفار الذين لهم شوكة ولهم ضرر في المسلمين، فالمصلحة في هؤلاء أن يقتلوا، وإما أن يسترقوا ليكون ذلك عونا وقوة للمسلمين. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. احنا بالنسبة أبو فارس خلي الفروسية في غير المجال هلا. بدنا اخواننا يا اخواننا، يعني ما حد ممكن يتكلم ولا كلمه يدخل والشيخ بتكلم او السائل اللي برفع اصبعه والشيخ اذن له، لانه هذا بتشوش علي انا بالشغل وبالتسجيل. هذه حقيقه. اي نعم، ارجوك. ايوه هذه بترفع اصبعك بنفس السؤال باذن لك الشيخ. اما كل واحد اللي عند الشيخ بتكلم وهذا بتكلم ما بصير. والله لو سمعكم اشرطه لتقول ايش هذا. ما يصير. معلش إذن لك الشيخ غير هيك. بعد ما تتكلم كمان إيش الميكروفون كله عندك حتى يكون كلامك واضح مش بعيد. تفضل أنت يا أخي. شيخنا بالنسبة للإباضية، هل يجوز الصلاة خلفهم؟ وما موقف أهل السنة من الإباضية أيضا؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة. وبالنسبة للأشاعرة بعد، عفوا أرجو من أخواننا أنه إذا كان سؤالهم يتضمن عديدا من الأسئلة فيفصل سؤال عن سؤال، لأنه بتخلفوني وأنا شيخ كبير كما ترونني، أنه أحفظ السؤال من أوله إلى آخره، سؤال شق أول وثاني وثالث إلى آخره. فسؤالك الآن فيه يتضمن سؤالين أو أكثر، فما هو سؤالك الأول؟ هل يجوز الصلاة خلف الإباضية؟ نعم. الجواب: كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا ويذبح ذبائحنا أيضا فهو مسلم، كما جاء في الحديث في البخاري: له ما لنا وعليه ما علينا، إلا إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. الإباضية فرقة من الفرق الإسلامية الضالة، لكن لا يجوز الحكم على أي فرقة إسلامية ضالة بأنها كافرة. أولا هكذا إطلاقا، بحيث يشمل الشيعة والإباضية وهم طائفة من الخوارج والمرجئة ونحو ذلك والمعتزلة، لا يجوز هذا الإطلاق. هذا أولا. ثانيا، لا يجوز أن نكفر شخصا بعينه من باب أولى، وهو بيت القصيد الآن في الجواب: يصلي بالناس إماما، ولو أنه كان من الفرق الضالة، إلا إذا سمعنا منه. أولا سمعنا منه مكفرا له، وثانيا أقيمت الحجة عليه. فإذا توفر هذان الشرطان لم تجوز الصلاة خلفه. هؤلاء الأئمة سواء كانوا من إباضية أو كانوا شيعة أو ما شابه ذلك، هؤلاء ولا مؤاخذة كعامة المسلمين. عامة المسلمين لو أردنا أن نوسع دائرة التكفير كما يبدو لبعض الغلاة من أهل السنة لكفرنا أهل السنة، أي عامة أهل السنة. لماذا؟ لأنهم بالنسبة للسؤال السابق الجهة، كثير منهم ينكرون أن يكون الله عز وجل له صفة العلو، سبحان ربي الأعلى الرحمن على العرش استوى، وليس هذا فقط، بل ويقولون صراحة الله موجود في كل مكان. ومعنى هذا الكلام لو كانوا يعلمون أنهم يؤيدون الصوفية، بل يؤيدون غلاة الصوفية الذين يقولون بالحلول، أي بأن الله عز وجل الخالق والمخلوق شيء واحد. وضرب كبيرهم مثلا على ذلك فقال: وما الله في التمثال، أو في التمثال، في التمثال يمكن أصحنا، وما الله في التمثال إلا كثلجة بها الماء. يمكن الفصل بين الماء والثلج؟ لا، هكذا الله عندهم خليط مليط بالتعبير السوري، الله والخلق شيء واحد، بينما الله عز وجل هو الغني عن العالمين. الشاهد، ولا أريد الخوض كثيرا، لو أردنا أن نفتح باب التكفير لمجرد الضلال لكفرنا عامة أهل السنة. لماذا؟ لأن عامتهم يقول، وأنت جالس في مجلس بيقول أحدهم الله موجود في كل وجود، يعني موجود في الكنف والكهاريج والمجاري وأفواه الكلاب والخنازير وإلى آخره. من يقول هذا الكلام؟ هؤلاء المسلمون لجهلهم وغفلتهم عن دينهم، هل نكفرهم؟ لا. فلا يجوز أولا التكفير بالكون، وثانيا بالفرد، إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن نفهم أنه يعتقد عقيده بالذات، مش دينه بما يدين قومه أو حزبه أو مذهبه، لا، سمعنا منه كلاما ضلالا وهو الكفر بعينه كما قلنا آنفا بالنسبة لعامة أهل السنة، الله موجود في كل مكان، هذا ضلال، ما بعده ضلال. ما نكفر إلا حينما نسمع من أحدهم مثل هذا الكفر ثم نقيم الحجة، وإلا دائما نحن نسأل شو رأيك في الصلاة خلف الصوفية، نقول يجوز الصلاة خلف الصوفية بالشرط السابق، يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ومثل ما بنساوي هن بيساووه، لكن في عندنا انحراف، أنا أعرف هذا الانحراف كجماعة، لكن كأفراد فكل إنسان يدان بما يعتقد أولا، ثم لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة ثانيا. خلاصة الجواب عن السؤال رقم واحد: يجوز الصلاة وراء الإباضية إلا إذا أنكروا أمرا معلوما من الدين بالضرورة وأقيمت الحجة عليهم. هات السؤال الثاني. موقف أهل السنة منهم، موقف أهل السنة منهم، هذا هو موقف أهل السنة، قد عرفته. شيخنا بالنسبة للاتباع بضلالة، الاتباع بغير علم، مثلا علماء الشيعة مثلا، من يتبعهم يخرج، يعني يدخل في دار الكفر، كما حدث في قصة عدي بن حاتم عندما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم تأخذوا أهبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال رد على رسول الله، قالوا ما عبدوهم يا رسول الله، فقال أليس أحلوا لهم الحلال، حرموا لهم الحلال وحلوا لهم، فقال رسول الله أليس أحل لهم، حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام، فذلك عبدتهم. فهنا شيخنا يتبين من الحديث أنه قد اتبعوهم على الضلالة، رسول الله بين ذلك، ولا الضالين أليس هم المقصود النصارى ومن عبدوا بضلالة، يعني ليش لم يعبدوا بثبوتيات أو نحو ذلك. بارك الله فيك. الله يهديك، أنت عم تعمل محاضرة ولا سؤال؟ شيخنا بالنسبة، الله يهديك، بارك الله فيك. شو سؤالك؟ بالنسبة لاتباع بضلال، نعم، اتباع على ضلالة. طيب مثلا سمعنا يا شيخنا من شيوخ، يا أخي قدم سؤالك، ما هو؟ السؤال أنه علماء، في يعني في شيوخ قالوا بتكفير علماء الشيعة، والاتباع الناس اللي يتبعون الشيوخ لا يكفرون. هذا هو السؤال يا أخي. هذا السؤال أخذ جوابه أن يفهم. هذا كل من ضل لا يجوز تكفيره إلا بشرطين اثنين، وأعيد ما ذكرته آنفا. الشرط الأول أن تعلم بعين فلان هو في هذا الضلال، لأن الشيعة مثلا، هضرب لك مثال، الشيعة فيهم يقينا من يقول هذا القرآن الذي بين أيدينا هو ناقص. ارخي هذا من جهاز أخي. أيوة، هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كاملا، هناك مصحف يزعمون أنه مصحف فاطمة، لكن مش كل علماء الشيعة يعتقدون هذه العقيدة. فمن اعتقد هذه العقيدة فهو كافر في واقع أمره، لكن نحن لا نكفره إلا بعد إقامة الحجة عليه. الآن أنت بتعيد سؤال هو الجواب مقدم في الإجابة عن السؤال رقم واحد. إذا كانت الخاصة الشيعة العلماء ما يجوز أن نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة ومعرفة أنه وقع في الكفر كما ضربت لك مثلا آنفا، فالأتباع هؤلاء نكفرهم دون أن نقيم الحجة عليهم ودون أن نعرف أنهم شايعوا أولئك العلماء في كفرهم. فأنت يعني بتكرر سؤال تفصيلي لما سبق الجواب تفصيلا وكقاعدة. الاتباع في الضلال ضلال، لكن هل هذا الذي تسأل هو هل هو ضلال؟ لا، وإنما سؤالك هل يكفرون أم لا؟ نعم هو طيب. هذا يا شيخنا، ولقد قلت لك لا يكفرون هكذا بالكون. نعم نعم. طيب إذا شو بقي عندك هلا؟ يعني أقصد يا شيخنا مثلا اتباع الشخص، اتباع الشخص مثلا اتباع أهل النار يعني مثلا بأعمالهم أو الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، يعني هذه الأمور أليس تجر إلى الكفر؟ يا أخي عم أقول لك كفر، سبحان الله، عم أقول لك كفر، لكن لا يجوز التكفير إلا بعد إقامة الحجة. بارك الله. شيخنا أحمد الدين أبو بكر، لا ما نجيبه. تفضل. أخونا الذي أتى من بلاد الكفر بريطانيا وإن شاء الله سيبقى هنا بإذن الله ولن يعود. وين هو؟ هو الذي هنا. أيوة ها. فيريد أن يعود هناك حتى يعطي بعض الأشرطة أو الأشياء والفتاوي إلى أخواننا هناك. ومن الأسئلة التي يطرحها وهي كثيرة ولكن لم يتسنى لنا إلا هذا السؤال، أنه بالنسبة لمعاملة السلفيين هناك للأحزاب والجماعات التي قد كثرت في بلاد الكفر، فمن هذه الجماعات ومن هذه الأحزاب ما يحمل بعض العقيدة السلفية ليس المنهج وإنما العقيدة، وبعضها لا يحمل شيئا منها. فمثلا يضرب لي مثالا على التبليغ، فبالنسبة للتبليغ فهم كثيرا من الأحيان يضعون أوراق عن صفة الصلاة للأحناف ليست بصفة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما هو موقفهم حيث هل هم يستطيعون مثلا يمزق هذه الأوراق التي وضعت أم ماذا يفعلون؟ هذا في الشق الأول. الشق الثاني، إذا كان هذه الأحزاب تحمل أو الجماعات تحمل عقيدة سلفية كبعض الإخوة من حركات الجهاد، فهم يلبسون لباس السنة وربما يحملون كثيرا من العقيدة السلفية ولكنهم يكفرون كثيرا من الحكام وكثيرا من المسلمين، فما موقف هؤلاء السلفيين من هذه الجماعات ومن هذه الأحزاب؟ أظن بعض هذا السؤال يفهم من جوابي السابق كيف نتعامل مع السلفيين الذين سمعتم بعض ما يفعلون. يعني لابد من الحكمة والموعظة الحسنة ولا نعيد الكلام الماضي. أما تمزيق الكتابات أو النشرات التي ينشرها جماعة التبليغ دعوة للمذهب الحنفي الذي هم يتمذهبون به، فطبعا هذا ليس من أسلوب الدعوة، خاصة في زمن الغربة العامة، يعني الغربة العامة غربة الإسلام في كل بلاد الإسلام، وبصورة خاصة الغربة الخاصة في بلاد الكفر والضلال حيث ابتدوا بالاستيطان هناك. ما يجوز أن يتعاطوا مثل هذه الوسائل التي لا تصدر إلا بعد إقامة الحجة وظهور العناد من الطرف الآخر الذي يتعصب على السنة بمذهبه. فلا بد إذن من الدعوة بالتي أحسن والحكمة، ولا يجوز معاملة هؤلاء اللي لم يتح لهم من يهديهم إلى الكتاب وإلى السنة. أنا أعتقد أن شرود المذهبيين سبب جهل بالدعوة السلفية، ولو أتيح لهم من يدعوهم وبلغتهم التي يفهمونها، أعتقد أن إذا ما قلت الأكثر منهم فكثير منهم سيستجيبون لدعوة الحق. فأنا أريد الآن بالمناسبة أن أفهم، هل عندهم علماء في كتاب السنة ومنهج السلف الصالح؟ علماء بمعنى علماء، ليس طلاب علم يعني. هو أنا كنت هناك شيخنا، يعني هو يقول قليل ولكن أنا أظن لا يوجد يعني معنى علماء يعني. هذه المشكلة، لذلك نحن ننصح هؤلاء أن يهتموا بأنفسهم، أن يهتموا بأنفسهم، أن يتعلموا وأن يتفقهوا في الدين على منهجنا الصحيح، وأن يربوا أنفسهم على هذه دعوة الحق، ثم إذا وجدوا مناسبة أن ينقلوا هذه الدعوة التي أحسن إلى الآخرين. أما أن يوجدوا احتكاكات ومنازعات ومخاصمات فيكفيهم ما فيهم من الفرقة والاختلاف. تكمل للسؤال شيخ. نعم. لو يلخص له شيخنا هذا الكلام تبعكم بموجز سريع هيك إلو حتى يكون الأخ يعني إيه رأي مبارك، اشرح له أرطن في من يرطن أحسن منك الظاهر. لا لا لا لا. أنا أريد أن أسألك السؤال وهو يرطن له، ولكن إحنا بدنا عشان لا هو إذا هيك أنت هالكلام شيء أنا أقترح تجلي أنا يعني أنت أول أخ على هالشيء يعني أعطيه موجز الكلام اللي سمعته موجز الجواب يعني كلام كثير لكن يعني actually your question, the same question has been asked from the other brother about Salafi brothers, how to deal with other people, with other hizbs and with other jama'ah. The way the Salafi deals with everybody the other brothers, the Salafi brothers, they have to deal with all jama'ah and Salafi, all jama'ahs and hizbs in a way which is very close to wisdom and hikmah. And tearing papers, like when you said to me about Tabligh Jama'ah, that they produce papers and they put it on the door of the mosque saying that you have to pray in the Hanafi way, tearing down the paper won't pass the da'wah to these people. The thing which passes the da'wah to these people is by gaining love from these people towards you. And then when you do that, then you will affect, you'll have an effect upon these people. And since you don't have any scholars in England, you said to me that you have little scholars, but I said, I've been there and I've seen none, no scholars at all. I think it is really good if you really be yourself as half a scholar or so, just to pass this da'wah to these people. Because those people won't go to you as we go to a scholar. You have to have the sort of temptation towards them, and they have the sort of temptation towards you. خلص. يا تيجي نافي. هذه الرطانة بأنه لغة هي. الإنجليزية. ها؟ الإنجليزية. إنجليزية. أنا بدي أخذ دور بعض الأخوة يعني. نعم. تفضل شيخنا. يقول سؤالين فقط إن شاء الله. إذا هناك بعض الناس في تلك البلاد يرفعون رايات براقة وهم سلفيون بأن السلفية يجب عليهم التعامل بالسياسة، فما هو مدى تعامل السلفي بالسياسة كأخونا السرور هذا وغيره وغيره؟ أصحاب المجلات المعروفة. نحن نقول بقولهم ولكننا لا نفعل بفعلهم، والسبب أنني أعتقد أن المسلمين كما قلت آنفا في صحوتهم الأولى، فهم بعد ما نضجوا في فهمهم للإسلام فهما صحيحا، فضلا عن أنهم لم يربوا إسلاميا إطلاقا إلا أفراد مبعثرين في العالم الإسلامي، فإذا لم يتحقق هذان الشرطان فالعمل السياسي يعود بالضرر على الدعوة الإسلامية. تصوروا الآن بعض الجماعات المعروفة بتحزبها وتقتلها منذ عشرات السنين ما بين آونة وأخرى، يظهر منهم أفراد وأشخاص غايتهم من التكتل الحزبي استغلال للحزب بالوصول إلى مناصب وكراسي، وهذا لا يلتقي مع التربية الإسلامية الصحيحة، لأننا قلنا ولا نزال نقول لابد أن يكون العمل لله خالصا لوجهه، من ذلك الدعوة، من ذلك السياسة. فإذا كانت الدعوة للسياسة ليصير رئيس دولة أو يصير وزير دولة أو قريب من هذا الوزير الأخير، فهذه السياسات مقضي عليها بالفشل سلفا، وهذا هو الواقع، أي الواقع يشهد بأن هذه السياسات ما أفادت العالم الإسلامي إطلاقا. ولذلك قلت أنا في بعض الاستجوابات حينما بلينا هناك بالمخابرات واستجواباتهم، قلت لهم ما أدين الله به، بعد ما شرحت له أنه سياسي من الدين، وعندنا شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف رسالته في السياسة الشرعية، ولكني أعتقد أننا نحن اليوم من السياسة ترك السياسة، فالذين يدعون إلى العمل السياسي أنا في اعتقادي يخربون بيوتهم بأيديهم، لأن الدعوة التي أقاموها في هذه الأيام والسنوات الطويلة واستطاعوا أن يكتلوا حولهم جماعة من الشباب على العقيدة السلفية، ولا أقول على التربية السلفية، هؤلاء سرعان ما سيبعثرون بالتوجه للعمل السياسي. لذلك فنحن نقول بقولهم ولكن لا نفعل بفعلهم، لأنه وهذا خلاصة الجواب، من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، نحن سمعنا منك في أول النهار أنه لا يجوز للإنسان أن يكفر إنسان من أهل الفرق الضالة حتى تقام الحجة عليه وحتى يقيم الحجة عليه، من الذي يقيم الحجة على أهل الضلال بارك الله فيك؟ أحسن، هم أهل العلم الذين قيل فيهم قديما وكانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل، والنتيجة العملية لهذا الجواب أنه لا يجوز تكفير مسلم على وجه الأرض من أي شخص كان، خاصة من هؤلاء الشباب المتهور. هذا أولا. ثانيا، أنا أعتقد لا أخليها شوية خليني ريح ركبي. أنا أعتقد أن الذين لا والله يكفي هيك بس ركبي تستقيم شوية. الذين ينزعون ويلهجون بتكفير حتى بعض الفرق الضالة هؤلاء أتوا من الفراغ، وإلا لو فكروا في أنفسهم لوجدوا فيها ما يشغلهم عن الاهتمام بغيرهم، هذا الاهتمام الذي لا يفيدهم شيئا إطلاقا إن لم يصبهم الضرر، لأن خطورة التكفير ما بعد خطورة بعد قول عليه السلام من كفر مسلما فقد كفر، وفي رواية أخرى فقد باء به أحدهما. ثم يصبح هذا نهجا لهم يترقون في الضلال فيأخذون بتكفير المسلمين الذين هم معهم في الخط إن لم يكونوا خيرا منهم في الخط. ولذلك فخلاصة جواب هذا هو أن أقول للشباب عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديت. هذا هو الجواب. السؤال نعم. بعض الشباب بيقولوا طبعا بيقولوا نحن لنا لوم على الشيخ الألباني وهو أنه لم يخرج تلاميذ يعني من تحت دراسته، يعني ما درس تلاميذ مثلا، ما جلس ودرس تلاميذ دراسة كاملة، إنما يعني خرج تلاميذ عن طريق الكتب، فما الدفاع عن هذا الشيء أو ما حقيقة إذا هل هذا حقيقة صحيحة أم لا؟ هب الشيخ الدفاع كما يأتي. هب الشيخ الألباني الشيخ كتاب وما خرج إلا أولاد من الكتاتيب، صنع خيرا أم شرا؟ وصنع خيرا، ولكن هم بيقولوا ما كمل الطريق بحيث أنه ما الطلاب نفسهم ما بيجلسوا مع طلاب آخرين بحيث أنهم يدرسوهم دراسة يعني شفهية. ما هو مسؤول عن الآخرين، لا تكلف إلا نفسك. الألباني هذي طلع بيده وهذي بيطلع بيده والآخر أمره إن شاء الله يفعله، أما والله إرضاء الناس فهذه غاية لا تدرك. يا ترى هم قاموا بالواجب كما قام الألباني؟ لا لا ريب ولا شك. تفضل. بارك الله فيك. قبل قليل تعرض إلى عملية البحث السياسي، بس شيخنا بالنسبة يعني هذا الأمر الذي تجنب هل هو البحث يعني مثلا معرفة أخبار الكثير من المسلمين خارج البلاد، أو معرفة مثلا قراءة كتب مثلا حرب عالمية أولى أو ثانية أو كذا؟ لا ليس هذا. نعم. لا أعني هذا، هذا من فروض الكفاية، إنما أعني تشغيل الشباب وتكريسهم على العمل السياسي الذي يصرفهم عن التفقه في الدين، والمثال أمامك الإخوان المسلمين، يصرفهم عن التفقه في الدين وعن التربية الإسلامية الصحيحة بسبب هذا الانشغال بالعمل السياسي. ها أنتم وهؤلاء الإخوان المسلمين وهؤلاء حزب التحرير، ماذا قدموا لأنفسهم؟ ولا أقول ماذا قدموا للعالم الإسلامي، لا شيء. مكانك راوح على النظام العسكري، صياح وزعاق والهتافات إلى آخره، ثم يظل أحدهم كما ولدته أمه إلا قليلا، لا يفقه من الإسلام شيئا كثيرا. سبب شغلهم ما هم فيه من العمل السياسي والهتافات وإلى آخره، والآن تجدهم بسبب جهلهم بالإسلام يكيفون الإسلام تكيفا أوروبيا عشوائيا هوائيا، يدخلون الصور في المساجد باسم إيش؟ إعلان عن اليهود شو عم يفعلوا مع أخواننا الفلسطينيين. يا جماعة اتقوا الله، أدخلوا اللعاب التي لا تجوز أو لا يجوز إدخالها إلى المساجد، يعني أصبح أمر هزيل هزيل جدا جدا. السبب 70 سنة 60 سنة على الأقل وقيمة الجماعة، ثم لا تجد منهم فقيا واحد، ما تجد فيهم فقيا واحدا، لا مفسرا ولا فقيا ولا محدثا ولا أي شيء هكذا. ومن يفتي منهم يفتي على المذاهب الأربعة، ولا أقول يمشي على الأربع. وحتى في عندي في المسجد يا شيخ، يعني وصل لي من أمر جاب صورة فيها امرأة طبعا لباسها ما هو إسلامي بإنها ميتي عشان مسرحية اللي يمثلوها بالجامعة وعلقوها. طبعا جيت شو أنا نظرت إلى هذه الصورة، طبعا قلتها قلت شو هذه الصورة، يعني امرأة متبرجة هذه كيف تضعوها؟ ليس كما كنت متبرجة، لأن كلام المشايخ هو مفهوم. إذا كان مو متبرج ما عليه شيء. لا نعم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تفضل. اصبر علينا، يعني بعض مش خاص بأقل شوي. عارف الدرس. الشيخ أحمد يسأل بعض 3 نقاط ويريد أن يعرف هل هي صحيحة أم لا. النقطة الأولى، اختصاصه تعالى بصفة كعلم الغيب مثلا معناه عدم تمكن غيره من الاتصاف بها أو الوصول إليها.